القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع بسيوني محمد علي المقيم في رقم 10 شارع زكي صبرة المتفرع من شارع جمال عبد الناصر كفرة هرمز محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين، بيقول فيها: كلامي للسادة الموظفين اللي قاعدين على مكاتبهم وفي إيديهم مصالح الناس الغلابة، عاوز أقول لهم أرجوكم كفاية كده بقى على الغلابة، خلوهم في حالهم، ما هماش ناقصين معاملة سيئة، مش ناقصين ضغوط. أنا يا سادة كان عندي بطاقة تموين فيها 7 أفراد، كنا بنصرف التموين بتاعنا عادي جدا، وفي يوم خدت البطاقة ورحت للبهوات وقلت لهم عاوز أشيل أخويا الكبير اللي عايش في اسكندرية من البطاقة، وتبقى البطاقة بأسرتي بس، يعني نبقى 6 أفراد. ساعتها قال لي حضرته في مكتب تموين كفرة هرمز: يا سلام عليك، يا سلام يا سلام، أنا أحب الانضباط، أحب الناس اللي تحب الأمور محددة وفي وضعها الطبيعي. سيب لنا بقى البطاقة وإحنا هنتصرف. سبت لهم البطاقة ومشيت. بعد كام يوم كده رجعت لهم علشان أخد البطاقة، ما أنا عاوز أصرف تموين الشهر. أم قابلني البيه وهو في منتهى السعادة وقال لي: أنت من المحظوظين يا بسيوني، أنت من المحظوظين، بطاقتك دي كانت من أوائل البطايق اللي وصلت لنا، هات كيس البطايق اللي عندك لما نسلمه بطاقته يا صبحي. واستلمت البطاقة ورحت علشان أصرف تمويني، وكانت المصيبة يا حضرات، لقيت البطاقة ما فيهاش غير فرد واحد، كنت هقع من طولي، بقى أنا رايح لهم بالبطاقة علشان يشيلوا 1 من 7 ويخلوا 6، يقوموا يشيلوا 6 ويخلوا 1. رجعت على مكتب التموين ويا بهوات الحقوني أنا وولادي 6 أفراد، قاموا قالوا لي: بسيطة بسيطة يا بسيوني بسيطة، بدل ما يحطوا اسم أخوك في خانة الإزالة حطوكم انتوا 6 في خانة الإزالة. ما تزعلش نفسك يا راجل قوي كده، ده حقك وحق ولادك ولا يمكن نشيله. انت كده تهدى وتروح مكتب البريد تعمل لنا حوالة وتجيب لنا شهادات ميلاد أولادك، مش بقول لك بسيطة؟ وسمعت الكلام وعملت الحوالة وجبت لهم شهادات ميلاد أولادي، وفاتت شهور يا حضرات وما فيش أي حاجة بتتم، وكل ما روح أسأل يقولولي: هو حاليا ما فيش إضافة مواليد، يبقى فوت علينا بكرة يا محترم. ولا أقول لك اسمع، بلاش بكرة، خليها الشهر خليها السنة الجاية. فين الشاي يا أبو نعناع يا صبحي؟ هي دي مشكلتي يا سادة يا مسؤولين في وزارة التموين، وأنا لا عارف أصرف تموين ولا عارف أعيش ولا أي حاجة، مش عارف أخد أي حاجة من حقوقي، علشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتي، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. جرحوني وقفلوا الأجزاء خانات، ما قالوا لي ازيك ولا سلامات. جرحوني وقفلوا الأجزاء خانات، ما قالوا لي ازيك ولا سلامات.